ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس للجزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر فقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد فقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، ويبشر عباده بالمخرج منها حين تباشره المصائب ليكون هذا الرجاء مخففا لما نزل من البلاء. قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وكذلك رؤيا يوسف إذ ذكرها يعقوب رجاء الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء، ولهذا قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، وكذلك قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. وأعظم من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر وهون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريهات فتلقوها بقلوب مؤمنة وصدور منشرحة وألطاف الباري فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. طيب بارك الله فيك. هذه القاعدة 58 من القواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، قاعدة تفسيرية يعني قرآنية تفسيرية، لما تتبعها أنت في القرآن الكريم ستجدها مضطردة، وهذا المقصود لما يأتي الشيخ بمثل هذه القواعد قد يأتي شخص ما يفهمها من أول الأمر فيقول كيف قاعدة تفسيرية كيف قاعدة قرآنية، فنقول الشيخ له نظرة دقيقة وهو أن الأمر إذا اضطرد في القرآن الكريم على أوجه متعددة فيعد قاعدة، يعني قاعدة الشرع، قاعدة القرآن، طريقة القرآن، منهج القرآن، عادة القرآن أنه يذكر هذا الشيء مضطردا. فذكر هنا قصة آدم، ذكر قصة يوسف عليه السلام، قصة موسى مع السحرة، قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، قصته في أيضا في في في في قصة الحديبية أو في حنين، نعم. وثم ذكر استطرد الشيخ في يعني أدلة أخرى تدل على أي شيء، تدل على أن هذا الأمر أمرا أن هذا الأمر مضطرد في القرآن الكريم، وهو أن الله إذا أراد أن يظهر شرف شيء أو شرف نبي أو شرف رجل من الصالحين فإنه أراد ذكره وصفاته مثلا الصفات الكاملة فيريد أو يظهر نقصها في غيره حتى تظهر وبضدها تتميز الأشياء، فهذا المقصود الشيخ، مقصود أنك ينبغي لك أن تفهم في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لما ينصر أولياءه ينصر رسله يؤيد رسله يريد إظهار مزايا تتميز بها الرسل مثل مزية يعني مزية يوسف عليه السلام، مزية موسى عليه السلام، مزية كذا، فإنه يذكرها بضدها. يعني كيف عرفنا موسى عرفنا أن آدم اتصف بهذه بصفة العلم والمكانة وكذا إلا لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يخبرهم عن هذه المسميات، قالوا ما نعرف، كيف ما تعرفون هذه المسميات ما تعرفون، قالوا ما نعرفها، قال آدم تعرفها، قال نعم، قال أخبرهم، فلما أخبرهم فاز عليهم بالعلم ظهر شرف فأسجد الله الملائكة له تشريفا له. يوسف عليه السلام ملقى في السجن ومنسي ولا أحد يدري عنه، وتمر الأيام عليه ما أحد يعرف قيمته، بل قد يتهم باتهامات، فلما أراد الله إظهار مكانته وشرفه جعل هذا الملك يرى هذه الرؤية ويعجز عنها المعبرون، لما قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين عجزوا حتى أراد الله إظهار يوسف ففسرها لهم مباشرة. ولاحظ أنه لما جاءه الرسول قال أن الملك رأى كذا وكذا وكذا فسرها مباشرة، لما جاء في قال أن الملك يقول تعال قال لا ما أخرج لين تظهر براءتي، أما التفسير ما تردد فيه، هذا علم لا بد أن يبلغه، ولا أتردد في إبلاغه أو تبليغه، لكن قضية أني أخرج هكذا من غير بيان أنني يعني أن إدخال السجن في إدخال ظلما، هذا لابد من إبراء ساحتي. فالشاهد من كلام إظهار حتى يعني في قضية السحرة وموسى، يعني أراد الله إظهار موسى وبيان الحق، جمع السحرة كلهم ما ترك فيهم أحد، جمع السحرة في المدائن حاشرين، هذا أمر. الأمر الثاني اختيار الوقت، الزمن، يوم العيد والضحى، الناس مجتمعين في يعني في في في في وقت يعني ضحوة الناس وظهور الناس. ما جاء فرعون قال تعال في غرفة مخفية ونجلس معك ونشوف السحرة مع بعض، لا، خل الناس المجتمعون، خل الناس يجتمعون حتى يظهر الحق، فظهر الحق وأول من آمن السحرة. هذا مقصود المؤلف يعني الشيخ رحمه الله في هذه القاعدة حتى لا نطيل فيها. القاعدة واضحة وأمثلتها كثيرة جدا، يعني إظهار شرف الله عز وجل لأنبيائه أو لأصفيائه لا يظهر إلا بإظهار نقصها في من يخالفهم أو في من يضادهم. هذا هو المقصود في هذه القاعدة حتى نفهمها فهما جيدا. طيب، نقف عند هذه القاعدة إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، الله أعلم.